التحرير والتنوير، موسوعة كبيرة جدا مليئة بالعلم، أمضى فيها المؤلف ابن عاشور في هذه الموسوعة وهذا التفسير العظيم أمضى فيه 40 سنة، 40 عاما وهو يكتب في هذا التفسير، وقد اشتمل على كثير من الفوائد واللطائف والتحريرات، مع الحرص جدا على تلمس الأسرار والحكم من الأحكام والتشريعات. فالمؤلف يهتم ويعتني بأن يبرز لك ما يشتمل عليه هذا التفسير وهذه الآيات من حكم وأسرار وفوائد، فالذي يقرأ يعني لا يمل من قراءة هذا التفسير العظيم. ويكثر من النقول عن الأئمة والعلماء في شتى العلوم، سواء يعني في العلوم التي تتعلق بالأحكام الشرعية أو أحيانا باللغة أو البلاغة أو غيرها، ومن فروع وغيرها، ويعتني بالجانب البلاغي في القرآن عناية ظاهرة جدا، فيعد هذا التفسير حقيقة من أهم المراجع في بلاغة القرآن. رجل يعد تفسيره تفسير بلاغي، فهو يعتني عناية فائقة في التفسير البلاغي. ولعل أبرز معالم تفسيره رحمه الله غوصه في المباحث اللغوية واستخراجه الدرر النفيسة التي يعني حملتها الآيات وما جاءت به من دقائق ولطائف بيانية، فهو يعتني بهذا الأمر. فالكتاب جدا في البلاغة القرآنية لا يعلى عليه، كرجل أمضى فيه 40 سنة يعمل فيه ويقف ويتأمل. الرجل عرفنا نشأته ودراسته وتعلمه، وأيضا عرفنا هذا التفسير العظيم الذي كتبه. وإذا تأملت أنت في هذا التفسير وقرأت، فأردت أن تخرج بسؤال، وهو ما معتقد هذا المؤلف وما عقيدته، فهذا أمر يهم الجميع، لأن الإنسان أول ما يريد أن يأخذ كتابا من الكتب لا بد أن يتأكد من سلامة معتقد هذا المؤلف، لأنك قد تقرأ في هذا التفسير وأنت لا تعلم، ثم تقع فيما وقعوا فيه. هم علماء كبار ومع ذلك وقعوا، فاحذر أن تقع فيما وقعوا فيه، وعليك أن تأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأجلاء الفضلاء رضي الله عنهم. رجل على عقيدة الأشاعرة ويصرح بذلك، فطاهر بن عاشور في مسائل الاعتقاد وفي علم الكلام على مذهب الأشاعرة صراحة، ويظهر اعتقاد يعني يظهر ذلك واضحا عنده في موقفه من نصوص الصفات. إذا جاء عند آيات الصفات فهو إما له طريقان، إذا جاء عند آيات الصفات مثل استوى على العرش أو تجري بأعيننا أو يد الله فوق أيديهم لما خلقت بيدي أو وجاء ربك، هذه الصفات واضحة لا غبار عليها، لكنه هو إذا جاء عند هذه الصفات فهو يستلك طريقين، إما يؤولها وإما يفوض، وهذا مذهب الأشاعرة، مذهب المتأخرين منهم. مذهب المتأخرين من الأشاعرة يسلك في آيات الصفات وفي أدلة الصفات يسلك طريقين، إما أن يؤولها على طريقة السابقين من الأشاعرة، وإما يفوض يقول ما أدري، الله أعلم. كيف ما تدري؟ استوى عرش ما تعرف؟ يد الله اليد معروفة، وجاء المجيء معروف، لكن كيفية المجيء لا نعرفها، كيفية الاستواء لا نعلمها. الإمام مالك رحمة الله عليه لما سئل كيف استوى على العرش قال استوى معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذا المنهج الصحيح، وهو يعني سلك هذا الطريق أو هذا الطريق، وهما طريقان معروفان عند الأشاعرة، وكلاهما مخالف لمذهب السلف بلا شك. و يعني السلف يثبتون ما أثبته الله من غير تأويل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه، ولا يمثلون الله أو صفات الله بالمخلوقين أبدا، وإنما يثبتونها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. نأخذ نموذج يوضح لك ويبين لك معتقد ابن عاشور. هو عند تفسير قول الله سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كلمة وعنده، وعنده مفاتيح الغيب يعني يملكها. يقول المؤلف، المؤلف يبرز البلاغة ويبرز النكات واللطائف الجميلة ويربط الآيات بعضها بعض. يقول: عطف على جملة والله أعلم بالظالمين، ختمة الآية اللي قبلها بقوله تعالى: والله أعلم بالظالمين، يقول على طريقة التخلص، والمناسبة في هذا التخلص هو الإخبار بأن الله أعلم بحاله، أعلم والله أن الله أعلم بحال الظالمين، فإنها يعني غائبة عن عيان الناس والله مطلع عليها، فالله أعلم بما يناسب حالهم من تعجيل الوعيد والعقوبة أو تأخير هذا الوعيد. وهذا انتقال لبيان اختصاصه سبحانه وتعالى بالعلم. يقول لك: إذا كان الله هو أعلم بالظالمين، فتح لك المجال في علمه الواسع. قال: وعنده، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. ويبين لك سعة علمه سبحانه وتعالى، ثم سعة قدرته، وأن الخلق في قبضة قدرته. شوف هذا الكلام ابن عاشور كلام جميل. قال: وتقديم الظرف للإفادة، وعنده الظرف عنده، قدمه قال لإفادة الاختصاص، أي عنده لا عند غيره، أي عنده لا عند غيره. والعندية هنا عندية علم وليست عندية مكان، هذا الإشكال. يريد أن ينفي مكان الله عز وجل وأنه في العلو، وهذا مذهب الأشاعرة. لماذا لا نقول العندية مكانية وعلمية؟ يقول: لا، هي عندية علمية فقط. فنقول علمية ومكانية، عنده علم غيب، عنده لماذا؟ قال: لا، ليست مكانية. وهو يريد أن ينفي هذه الصفة. والملاحظ فيما قرأت عليكم أنه يعتني بالربط بين الآيات، ويبين أن النكات البلاغية تقديم وتأخير، لكنه في المعتقد رحمة الله عليه يشطح ويخرج عن مذهب السلف، كما في قوله في العندية حيث نفى صفة العلو وهي من الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى. وهذا مذهب الأشاعرة واضح. هذا ما يتعلق بهذا التفسير. وأنا أنصح بقراءة كتاب جميل جدا، كتاب بلاغي، كتاب معجز، كتاب يهتم بالإعجاز القرآني، يهتم بوجوه تراكيب الآيات، يهتم بنظم القرآن الكريم. كل هذه الذي يقرأ يجد أن الرجل موسوعة علمية في علم البلاغة، وله عناية في الإعجاز القرآني والتفسير البياني، فهو يعني كتفسير تفسير متميز جدا، ننصح بقراءته. إلا أن ما يتعلق بعقيدته وما يتعلق بالأسماء والصفات ينبغي لطالب العلم المتمكن أن يستفيد من هذا الكتاب، وأن يحذر مما وقع فيه ابن عاشور رحمة الله عليه رحمة واسعة.